الفقه من أشرف العلوم وأعظمها أجرا بعظم خيره وفضله على من تعلمه وعمل به وعلمه الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هو حديث معاوية رضي الله عنه الصحيح في الصحيحين، رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم وأسنده مسلم في صحيح. من يرد الله به خيرا، قال بعض العلماء خيرا نكرة، وهذا يجمع خير الدين والدنيا والآخر. يفقه في رواية المستملي وحده يفهمه الدين، الفقه الفهم، قيل الفهم مطلقا وقيل الفهم لعويصات المسائل، فلا يقال فقه إلا في شيء يحتاج إلى إعمال فكر وتعب، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فهو مقام عظيم يفهم فيه المكلف الرب العالمين أمره ونهيه، فيعلم حلال الله وحرامه، ويعلم الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، وكذلك يعلم الأحكام الوضعية والشروط وعلامات الصحة وعلامات الفساد والعلل غير ذلك مما يستبين به حكم الله عز وجل. فهؤلاء هم الأمناء على دين الله وشرعه، تمنهم الله على الحلال والحرام، واعتمنهم على عبادات الناس ومعاملاتهم، ولذلك أمر الناس بالرجوع إليهم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم أهل الفهم لهذه النصوص ومؤتمنون عليها. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى فأعطاه أسباب الفهم وأخلص فيها لوجه الله وتحرى الصواب، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فبين أن الله أراد به خيرا، وخيرا نكرة كما ذكرنا تشمل خير الدين والدنيا والآخر. ومن أعظم الخير أنه يستبين صراط الله المستقيم فيعبد الله على بصيرة، كما قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إني على بينة من ربي. فإذا فهم الإنسان كلام الله، فهم الموفق كلام الله وكلام الحفظ، ليس كالفهم، الفهم لا يعطاه غالبا إلا من أنار الله بصيرته، أن الحفظ فليس مقامه كمقام الفهم. ولذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، جعله الغاية والمقصد من نزول الوحي التدبر والفهم. وأما الحفظ فقد تكفل الله بحفظ دينه وشرعه، وإن كان الحفظ له مزية، لكن الفهم والبصيرة من أعظم عطاء الله للعبد، لأن هذا الفهم يتأثر ويغذى بالخير ويتأثر بالشر. فإذا كان الإنسان مخلصا كان فتح الله عليه أعظم، وإن كان على قدم الراسخة كان فتح الله عليه أكثر. ولذلك أثنى الله على من أوتي الفهم ونسب الفهم إليه سبحانه، فقال: ففهمناها سليمان، فجعل منزلة سليمان في تلك القضية أعلى من منزلة داود عليه السلام، وأثنى على الاثنين: وكلا آتينا حكما وعلما. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، أي أن الله أثنى على اجتهاد داود واجتهاد سليمان وجعله من الفهم، لكن جعل فهم سليمان أولى وأحرى وأفضل، وهذا بيناه أكثر من مرة وبينا السبب فيه، وهو مراعاة سليمان للأصل. فالشاهد من هذا أن الفهم نعمة عظيمة من الله، ووصف الله أهله بالعلم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين أن الفهم لبعض الناس وليس كل الناس، ولبعض المؤمنين وليس لكل المؤمنين، وهذا الفهم نور من الله لا يعطى لعاصي. ولذلك ذكر العلماء أنه إذا استوى العالمان في الفتوى، أنه إذا كانت الفتوى من عالمين استويا في درجة العلم بحث عن الصلاح فيهما، من كان أكثر صلاحا أخذ بقوله وكان مرجحا، وهو إحدى المرجحات عند بعض علماء الأصول عند اختلاف الأقوال واستوائها، اختلاف العلماء واستوائهم. فقالوا لأنه إذا كان أكثر صلاحا كان أكثر توفيقا من الله في إصابة الحق وظهور الحق على يديه. ومن هنا يحرص طالب العلم على أن ينال هذه المنزلة الشريفة المنيفة، وهي منزلة الفهم عن الله ورسوله، يؤتمن على عبادات الناس ومعاملاتهم، فيبين حلال الله وحرامه وشرعه ونظامه، ويدل الناس على حكم الله على نور وبصيرة. فهنيئا لمن وفقه الله لسلوك طريق الفهم الصحيح من الكتاب والسنة، وويل ثم ويل لمن تنكب عن صراط الله فضل وأضل، ويل لمن تشبع بما لم يعطى فادعى أنه يفهم الآيات وأنه يفهم الأحاديث، فتجد الرجل يقول يظهر لي من الآية كذا، وهو ليس بأهل لأن ينظر في كتاب الله ولا بأهل لأن يستنبط من كتاب الله، فإذا فعل ذلك فهو هالك ولو أصاب، لأن العبرة بالجرأة على كتاب الله وعلى دين الله. فعلى كل مسلم أن يوطن نفسه أن الفهم لا يكون إلا لأهل العلم، لأن الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كلهم. فهؤلاء هم المؤتمنون على دين الله. وفي العصور المتأخرة ضاعت حرمات هؤلاء، فتجد البعض يقول لسنا ملزمين نأخذ بفهم العلماء، ولسنا كلهم رجال ونحن رجال، وكل هذه كلمات يحمل العبد وزرها ويتحمل المسؤولية عنها بين يدي الله. فالله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهؤلاء يقولون يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تسمع لبعضهم يقول نعم الكيمياء الفيزياء الكهرباء نسأل عنها الباحثين المتخصصين، أما الدين فكلنا مستوون لأننا نعبد الله. ألا ساء ما يقول؟ الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بيّن أنهم لا يستوون، وهذا يقول كلهم يستوون، الفيزياء والكيمياء ما يستوون. سبحان الله، انظر إلى أي، نسأل الله السلامة والعافية، الضلال بلغ بهؤلاء. الدين لأهله والعلم لأهله، ولذلك قال الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل كلهم، وأمر بالرجوع إلى هؤلاء فقال فاسألوا أهل الذكر. والذكر هو القرآن والسنة، القرآن ذكر ولا إشكال، لأن الله قال وهذا ذكر أنزلناه إليك مبارك، وأما السنة ذكر، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه. فهؤلاء أهل الذكر هم الذين تعلموا الكتاب والسنة وفقهوا عن الله ورسوله مراده. أما أن يأتي إنسان جاهل يأخذ آية يستنبط منها، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لو سألت أحدهم العفو ماذا يقول لك العفو، واحد سأله قل العفو، يا أخي قبيح بك أن تتكلم في كتاب الله وأنت لا تعلم. العفو ما فضل، قد تكون الآية تحتاج ظاهرها يدل على شيء وباطنها يدل على شيء آخر. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس نهبا ونهبة لكل أحد يتكلم فيهم. فالذي يريد النجاة يحرص على أن يكون تعلمه للعلم وفهمه ممن ائتمنه الله على دينه وشرعه، هم العلماء الأمناء الذين ورثوا هذا العلم وأخذوه بحق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى عن أهله. فإذا أخذت عن عالم يوثق بدينه وعلمه وأمانته فقد اتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أخذه عمن قبله إلى المنتهى، وهذا كفاك شرفا وفضلا، وسيفتح الله عليك. إن حفظت لهذا العالم حرمته وأخذت العلم كما ينبغي. الفقه مسائله مهمة جدا، منها ما يتصل بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ومنها ما يتعلق بالمعاملات سواء كانت مالية كالبيع والإجارة والرهن، أو كانت متعلقة بأمور النكاح، فقه الأنكحة من النكاح وشروطه، أركانه من أركانه وشروطه ومسائل ذلك كله، وما يتعلق بحل العصمة كالطلاق، وما يؤثر تأثيرا مؤقتا كالإيلاء والظهار، تأثيرا محتملا وتأثيرا مؤقتا كالإيلاء والظهار، وكذلك أيضا المعاملات الجنائية والحدود، سواء كانت الجنائية على النفس بالقتل، سواء كان عمدا أو خطأ، أو كانت جنائية على الأطراف والأعضاء عمدا أو خطأ، وكذلك أيضا ما يتصل بجميع المعاملات على اختلاف أنواعها، والقضاء بهذه المعاملات كما في باب القضاء والدعاوى والشهادات والأيمان والإقرار، هذا كله متصل بالفقه، ويحتاج طالب العلم إلى أن يلم به بالطريقة التي سار عليها الأئمة والعلماء، وبإذن الله سيكون هذا الدرس اختار فيه في كل باب مسائل يمكن من خلالها تصور ما ذكره العلماء من مسائل وأحكام في كتب الفقه. وبإذن الله عز وجل سنفصل في المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في الدروس القادمة، وأوصي طلبة العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل، التحذير للدروس، الانتباه للمسائل، حسن الاستفسار، ضبط المسائل، المراجعة بعد انتهاء الدرس، وجود الرفقة التي تعين على المراجعة، هذه كلها من الأسباب التي أوصي بتحصيلها، لعل الله أن يجعل في هذه الدروس ما يرجى منها من الخير، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سيكون موعد دائما بعد عصر الجمعة، وإذا كان في طول نخبر إن شاء الله بحيث يكون بعد فجر السبت، لأن بعض الأخوة يرغب أن يكون بعد عصر الجمعة أكثر من كونه بعد فجر السبت، ونسأل الله أن يختار ما فيه الخير. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.